وتعيش وتاخد غيرها سنين ماشيين في سكة عالم آخرها آخرتها يا دوب في تكة وتعيش وتاخد غيرها وازاي والفين حنهرب واللي يحاول ده بعد وازاي والفين حنهرب واللي يحاول ده بعد اللي يحاول ده بعده ده بعده ده بعده وصل بعض ده حاجه كتير ناقصنا ولا فرقنا بكره من بعد ولا ارتحنا من تعبنا الدنيا دي يا فدا تمشي معانا عدلة الدنيا دي يا خدعة ونفلة انت هلة لو كانت الدنيا جدعة كانت تمشي معانا عدلة بس احنا اللي اتخدعنا واطمعنا واتمرعنا والاخر برضو تكة وتعيش وتاخد غيرها بس احنا اللي اتخدعنا واطمعنا واثمرعنا والاخر برضو تكة وتعيش وتاخد غيرها وازاي والفين حنهرب واللي يحاول ده بعد وازاي والفين حنهرب واللي يحاول